بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في شرح عيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال في بيان التبديل وهو النسخ، وبدأنا نذكر بعض مسائله، واليوم نتعرف على أنواع النسخ. نعم. قال رحمه الله: مطلب ما لا يصلح أن يكون ناسخا، والقياس لا يصلح ناسخا. هذا قرأناه، ما هيك؟ صور النسخ، صور النسخ. وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا. يعني الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب. نعم. وهي أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة وعكسه. وعكسه. خلافا للشافعي في المختلف. يعني الكتاب بالسنة لا ينسخ عند الشافعي، والسنة بالكتاب لا تنسخ عند الشافعي، بل الكتاب ينسخ الكتاب، والسنة تنسخ السنة. خلافا للشافعي في المختلف، وهو نسخ الكتاب بالسنة وعكسه. وعكسه. الشيخ هذا راجع من الشافعي؟ لا، هذا الكلام يعني في يعني مراجعة عند الشافعية، صحيح الجواز عندهم. لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا روي لكم عني حديث فعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فردوه. ولقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. جعل قوله بيانا للمنزل، فلو نسخت السنة بالكتاب لما بقي بيانا. قال رحمه الله: ولنا أن التوجه إلى الكعبة كان ثابتا بالسنة، وليس فيه نص من القرآن الكريم، ثم جاء النسخ بالقرآن الكريم. نعم. ثم تحول إلى بيت المقدس بالسنة، فإن كان ذلك بالكتاب فقد انتسخ بالسنة. لا، أن التوجه إلى الكعبة كان ثابتا، ثم تحول إلى بيت المقدس بالسنة. يعني في النسخ الأول يعني كانوا يصلون إلى الكعبة المشرفة، ثم تحول إلى السنة، إلى بيت المقدس، فكان هذا التحول نسخ السنة بالسنة. يعني كأنه يقول لنا: كان الرسول يصلي أولا إلى الكعبة المشرفة، ثم أمر بالتوجه لوين؟ إلى بيت المقدس. فهنا نسخت القبلة نسخا أولا بالسنة، السنة بالسنة. نعم. فقد انتسخ بالسنة، فهو دليل الأول، أو فهو دليل الأولى. فإن لم يكن السورة الأولى يعني، فإن لم يكن فالتوجه إلى بيت المقدس نسخ بالآية، فكان دليل الثاني. فالتوجه إلى بيت المقدس نسخ بالآية، فكان دليل الثانية. نسخ بالآية فكان دليل الثانية. وإذا ثبت أحدهما ثبت كلاهما بالإجماع المركب. قال: أما عندنا فلجوازهما، وأما عنده فلامتناعهما. هذا الإجماع المركب يعني أنه نجمع على مسألة يختلف قواعدها بيننا وبينه، لكن بحيث النتيجة أجمعنا عليها. قال: والمنسوخ أنواع: التلاوة والحكم. إما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، أو ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، أو ينسخ التلاوة والحكم. نعم. كصحف إبراهيم عليه السلام، كانت منزلة تقرأ ويعمل بها، ثم نسخت أصلا. نعم. والحكم دون التلاوة. نعم، وينسخ الحكم وتبقى التلاوة. كالإيذاء باللسان للزانيين والإمساك، فآذوهما. نعم. والإمساك في البيوت للزواني في قوله تعالى فآذوهما، وقوله تعالى وقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت. نسخ بالجلد والرجم مع بقاء تلاوتهما. والتلاوة دون الحكم كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ورابعا ونسخ وصف في الحكم وذلك مثل الزيادة على النص. هذا اللي مر معنا أول الخاص، أن الزيادة على النص نسخ ولا ينسخ الخاص القطعي بخبر آحاد الظني. فإذا كان الخبر الذي يثبت الزيادة متواترا أو مشهورا صحت هذه الزيادة، لأنه لا مانع من أن ينسخ القطعي بالمتواتر أو المشهور. نعم. فإنها نسخ عندنا وعند الشافعي تخصيص. نعم. وذلك مثل الزيادة على النص، فإنها نسخ عندنا وعند الشافعي تخصيص وليس بنسخ، حتى أبينا زيادة النفي حدا على نص الجلد بخبر الواحد. لما ربنا قال فاجلدوهم، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الحديث قال الجلد والتغريب، جلد 100 وتغريب عام. قلنا التغريب زيادة على النص، النص ذكر فقط الجلد القرآن الكريم، والتغريب ثبت بخبر الآحاد فلا يزاد به على النص لأنه خاص قطعي ولا ينسخ القطعي بالظني. أين النسخ؟ إثبات الزيادة، لأنه لما رب ذكر الآية فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي أن هذه العقوبة كافية بنص القرآن الكريم. فعندما تثبت زيادة في الحديث إذا تقول إن العقوبة التي في القرآن غير كافية، هنا هو النسخ. نعم. لذلك إحنا الآن لم نعمل بها لأنها زيادة على النص، وإنما نقول هذه من باب السياسة الشرعية يفعلها الإمام إذا رأى فيها مصلحة. والدليل أن سيدنا عمر غرب مرتان فارتد الزاني فلم يغرب بعدها. حتى أبينا زيادة النفي حدا على الجلد بخبر الواحد وزيادة قيد الإيمان في رقبة كفارة اليمين. عندنا الكفارة القتل فيها قيد المؤمنة، فتحرير رقبة المؤمنة هي في كفارة القتل، أما باقي الكفارات ما فيها هذا القيد. هل يصح أن نزيد هذا القيد في الكفارات قياسا على كفارة القتل؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الزيادة نسخ ولا ينسخ القطعي وهو النص المطلق في الكفارات بالقياس على كفارة اليمين. نعم. وزيادة قيد الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار بالقياس. نعم. لأن الرقبة عام يتناول المؤمن والكافرة، فإخراج الكافر تخصيص لا نسخ، فإن النسخ رفع الحكم وفي الزيادة تقرير، فإن إلحاق الإيمان بالرقبة لا يخرجها من استحقاق الاعتاق في الكفارة، وكذا إلحاق النفي بالجلد لا يخرجه من كونه مشروعا. قال ولنا هذا الكلام مين؟ الشافعية في تجويز الزيادة، سواء كان لحد جعل النفي والتغريم من الحد، وصح يعني نقل قيد المؤمنة من كفارة القتل إلى باقي الكفارات بالقياس، فزادوا هذا القيد ولم يعتبروه زيادة بل اعتبروه إيش؟ تخصيص العام، لأن المطلق عند الشافعية أحد نوعي العام. ولنا صدق حد النسخ عليه، لأن النص يقتضي كون الجلد حدا، ومتى التحق النفي به لا يبقى حدا لأنه صار بعضه. لما يقول فاجلدوهم، أي أن الجلد هو العقوبة الكاملة الكافية التي أوجبها ربنا بمقابل الزنا، فلو أضفنا إليها التغريب تبين أن الجلد لم يكن هو كل الحد، بل كان جزءا من الحد، وهناك جزء آخر لم يكن مذكورا. هي الزيادة. لا يبقى حدا لأنه صار بعضه، وبعضه ليس بحد فكان نسخا. وكذا يقتضي التكفير بأي رقبة، فتقييده بمؤمنة يؤدي إلى إبطال ما ثبت بالكتاب. يعني الآن لما ربي قال في كفارة اليمين فتحرر رقبة وما قال مؤمنة، هذا يفيد جواز العتق للتكفير بالرقبة المؤمنة والكافرة، فقياسه على كفارة القتل يدل على عدم إجزاء الكافرة، إذ هذا فيه نسخ. الكافرة كانت جائزة بالكتاب، ثم أبطلنا جوازها بماذا؟ بالقياس على كفارة القتل. هذا هو النسخ. نعم. إذ المطلق يوجب العمل بإطلاقه. وين المطلق؟ فتحرير رقبة. أما كلمة مؤمنة هذا قيد، والمطلق يحمل على إطلاقه، فيجوز التحرير للرقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة. إذ المطلق يوجب العمل بإطلاقه، فإذا قيد صار شيئا آخر. نعم. وصار المطلق بعضه، وبالبعض لا يثبت حكمه فكان نسخا. نعم. والحكم الثابت بالنص لا ينسخ بخبر الواحد والقياس. الفصل الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن خلصنا إخوان من إيش؟ من البيانات، وخلصنا من المسائل المتعلقة بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لا نزال في أبحاث السنة، والسنة فيها أقوال وأفعال وتقرير. التقرير ما المعنى في بيان الضرورة؟ أن سكوت الشارع عن شيء يعينه يدل على جوازه، وإلا لما صح سكوته. طيب الآن ما حكم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا فعل فعلا مما هو من خصوصياته ومما هو يعني من بشريته، أو فعله سهوا أو ما شابه ذلك، فنقول هذا الفعل ليس حجة في حقنا، وما فعله بيان إجمال، بيانا لمجمل، نقول فعل كذا، مثل مثلا خذوا عني مناسككم، طاف هكذا، سعى هكذا، فنقول فعله بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فيعتبر فعله بيانا للمجمل فهو مقبول. ما سوى ذلك لا يستفاد من فعله وجوب، وإنما إذا فعل شيئا دل على جوازه أو على استحبابه. نعم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة، أي التي تصلح للاقتداء، لا التي تحصل في النوم والإغماء والسهو. وكذا الزلة وهو اسم لفعل غير مقصود في عينه، لكن اتصل الفاعل به من فعل مباح قصده، فزل بشغله عنه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سوى الزلة أربعة: مباح ومستحب وواجب وفرض. اختلف في أفعاله مما ليس بسهو ولا طبع ولا مختصا به، قال بعض يتوقف فيها، وبعض يلزم اتباعه فيها، والكرخي يعتقد الإباحة فيها ولا يثبت الفضل ولا المتابعة إلا بدليل. يعني الفضل على الإباحة، يعني الزيادة على الإباحة. قال والصحيح عندنا ما قاله الجصاص، أن ما علمنا من أفعاله واقعا على جهة يقتدى به في إيقاعه على تلك الجهة، وما لم يعلم على أي جهة فعله فلنا فعله على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة. لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا في أفعاله أسوة حسنة. فيه تنصيص على جواز التأسي به في أفعاله، فيعمل به حتى يقوم الدليل المانع، أي الموجب للاختصاص به صلى الله عليه وسلم. الوحي نوعان. طيب انتهينا الآن إخوانا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. الآن عندنا الوحي. الوحي إخوانا نوعان، ظاهر وباطن. الظاهر هو أن يأتي جبريل بالوحي ويلقيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا له مراتب وله درجات. لكن الوحي الباطن هو اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله اجتهادا نقول هذا وحي باطن. لماذا؟ لأن الله عز وجل مطلع على اجتهاده، فإما أن يكون اجتهاده من حيث النتيجة موافقا لحكم الله فيقره الله، وإما أن يكون مخالفا فيصوبه الله عز وجل. هذا يسميه إخواننا وحي باطن. نعم. تعريف اللي عرف في الزلة يقع من النبي صلى الله عليه وسلم معلومة في أن خلاف، أما الراجح أنه لا. نعم. والوحي نوعان، ظاهر وباطن. فالظاهر ثلاثة: ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه، أي سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ أنه ملك ورسول من عند الله عز وجل، ويعلم هذا بالضرورة وبالمعجزة بعد علمه بالمبلغ وهو الملك بآية قاطعة، بأن خلق الله فيه علما ضروريا بأن المبلغ ملك نازل بالوحي. نعم. وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين، قال الله تعالى: قل نزله الروح القدس. أو ثبت عنده بإشارة الملك من غير بيان بالكلام، وأشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستوفي رزقها، حتى تستوفي رزقها. أو تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام من الله تعالى بأن أراه الله بنور من عنده، كما قال الله تعالى: لتحكم بين الناس بما أرى. والباطن ما ينال الآن إخوان هذه الأنواع الثلاثة في الوحي الظاهر طبعا كلها معصومة لا إشكال فيه أبدا. ونحن الآن عندما نتلقى وحيا من النبي عليه الصلاة والسلام لا نفرق بين أنواع الوحي، ولا فرق عندنا بين وحي قرآني متلو أو وحي غير متلو، ولا فرق عندنا بين كلام نسبه إلى الله أو قاله من نفسه. كل ذلك حجة عندنا، لا نفرق بين هذا وذاك. ولكن بقيت العلاقة التي بين الله وبين نبيه، هذا أمر آخر إخواننا، إنه هذا قرآن هذا حديث كذا، أما في حقنا كله حجة. طيب النوع الثاني الآن ما هو؟ الاجتهاد. نعم. والباطن ما ينال بالاجتهاد، أي الرأي، بالتأمل في الأحكام المنصوصة. وقد اختلف في جوازه في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول هل يجتهد أو لا؟ طبعا صحيح هو أنه يجتهد، إذا ما في وحي يجتهد، لكن اجتهاده معصوم من حيث النتيجة، معصوم من حيث النتيجة. فالله تبارك وتعالى إما أن يقره وإما أن يصوبه، فالعلاقة بين الله وبين نبيه. طيب نحن الأمة أخواننا لو سمعنا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام لا نفرق بين حكم سمعناه وحيا أو اجتهادا، إذا كلاهما حج في حقنا وملزم، وليس لنا خيار إخوان المخالفة. أما اجتهاد غيره غير ملزم المجتهدين، يعني ممكن مجتهد يخالف مجتهد، أما اجتهاد الرسول إخواننا هذا من حيث نتيجة وحي، لكن ربنا عز وجل إما أن يصوبه وإما أن يقره، هذه علاقة بين الله وبين نبيه. نحن نتلقى الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام وما نسأله هذا حكم وحي أو اجتهادي، لأن كليهما في حقنا حجة. نعم. وقد اختلف في جوازه في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى بعضهم أن يكون هذا من حظه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو طبعا لا شك أن الوحي حق لا إشكال فيه، وهو جزء كبير مما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني هذا أنه ينفذ اجتهاد. والاجتهاد يحتمل الخطأ فيجوز مخالفته، عن هذا الخطأ فيما بينه وبين الله، أما في حقنا اجتهاده نقبله ولا نعارضه أبدا باجتهاد آخر. ولا خلاف أنه لا يجوز مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذا الرأي الأول الذي منع الاجتهاد؟ نعم. وقال بعض كان له العمل في أحكام الشرع بالرأي، لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم بصيرة. وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوحى إليه من حكم الواقع، ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار. يعني إذا انتظر ما جاء الوحي ماذا يفعل؟ يجتهد رأيه. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام مكرم بالوحي ولا يخلو عنه غالبا، والرأي ضروري، فوجب تقديم طلب النص بانتظار الوحي. فإذا خاف فوت الحادثة ينقطع طمعه عن الوحي فيحكم بالرأي. وقوله تعالى وما ينطق عن الهوى نزل في شأن القرآن، ولا نسلم جواز المخالفة، لأن الثابت بالإجماع الذي سنده اجتهاد لا يجوز مخالفته، فالثابت باجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أولى. يعني لو أجمع العلماء على مسألة اجتهادية نقول هذه مسألة، ولو كان أصلها اجتهاد لكن أجمع المسلمون عليها، فبعد الإجماع لم يبقى هذا الاجتهاد قابل للمخالفة. ليه؟ لأنه أيد بالإجماع، وكذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أيد بالعصمة. إلا أن عليه الصلاة والسلام معصوم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام معصوم عن القرار على الخطأ، يعني لا يقره الله لو كان اجتهاده مخالفا لحكم الله. جواب سؤال تقريره لما جاز له العمل ينبغي أن يكون منزلته دون النص فيكون ظنيا كاجتهاد غيره، والجواب ليس كذلك، لأن اجتهاده لا يحتمل القرار على الخطأ، بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي، لأنه غير معصوم من القرار على الخطأ. وهذا كالإلهام فإنه حجة قاطعة في حقه عليه الصلاة والسلام، مع أن إلهام غيره ليس بحجة قاطعة. لا يسع مخالفته بوجه وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة. الفصل الخامس شرع من قبلنا. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.